الكلام هو معالي مسموع، هاتلي الامام ما تقولش رجوع، حمو التركي وميدو مزيكا المحترفين وتصحى مفزوع، ياللي تهب هنا في العصفره ميت متاكل مبلوع. قدامنا لا تهرب واقفل، اصحى دي البوصه مالهاش حل، واللي يسع عندنا يتاكل لو ناشف يطرى ويتبل، عشان زعيم مهدي عبد الله هنقول على كلمه السر، وكلمه السر ان حب الناس يفضل لينا مستمر. طب صدر كلامنا يا مستمعين، على العصفر شارع 30، عمرنا يابا ما نطلع الا ودارسين الصح وفاهمين، لما نقول هنا عبد الله يبقى كده ذكرنا الزعيم. فكرتوا بعد ما فكرتوا، ريحتوا كتير واتعطلتوا، لما اتمنظرتوا اتنططتوا، بعد التنطيط اتكعورتوا، لما الساحه بقت متاحه جيتوا تلعبوا قدامنا خسرتوا. تمام تمام واصحى للكلام، انتوا واحنا على قدام، واللي يفكر يجي علينا من زي ما مات الكلام. وين اسمع للي يقول ولا لو الكلام جاي في المعدول، واي حد فكر يرك في اي كلام تاني ده مهلول. احنا نعامل الاصول والسيطره لنا عرض وطول، وشمال نبقى شمال يا شمال، ونعين نعدل في الحال، لو كنت بتسمع قوي يبقى تركز في اللي يتقال. رايح الكل بقى على الصحاب، والكل بقى يتعلم منهم، البطله ما فيهاش كداب ولا حد فيهم اقل منهم، واللي يعاملهم شاف عذاب، عشان صحابه صعب تغيرهم. احنا الصحاب في الشر المزيد، لو قدرنا لازم نعفيهم، مضوا الحكاية معانا دول يخدم، واحنا اللي عندي على الصحاب احنا بنتكلم، عن الرجولة منهم تتعلم، لف ودور وعد بحور مهما تسعد شفنا تدلل. قعدنا واتجمعنا وقلنا كلام كتير ليه معنا، عشان بفتنا قلنا حكايتنا وتعرفت سميلة سمعنا، عنقول على قلة الاصل أيوة. واسمع فصل حصل في الحكاية على ناس كانوا من الاصل ساكنين شبهنا في قلب الحكاية، والمسألة ما فيهاش جدعنة، والتفصيلة عملت خلعنا، مشوا منها وبعدين جينا محسن زين الفرسنة. لا دي الفرسنة ما تسوقهاش هنا، الاحسن تتفرد يا لو تنتنى، تعمل بطل على جيها اصحابها مش فيها يبقى لازم تتلا. لا تصحى لا تشوف العريكة جت تجريكة، تعالى هنا يلا لو هجمت بطتنا عليك، قلب الجهة هتموت مننا. لا تصحى وكسبنا وتخلص الفورة، وتصيدنا احنا بالرجولة، ولما نقول اسامة عبد الله هنقول الفارس اسطورة، احنا اللي هيقول يبدع من فضلك للفنان تسمع. لا تصحى لا ما تصدقوش ان الوحوش ممكن في يوم يبقوا بشر، لو عالد راح ما بيتوصوش للظلم منهم انتشر. الوحوش والله عندهم ليه الخيانة في طبعهم، مش رملة بيضة ولا رملة صفرة، اسكندرية يعني العصفرة، غنى التركي وميدو مزيكا لشارع 30 والعصفرة، اصحى المسا احلى وهتون، عشان الرجولة يسجل في الدم، لأي حد يهمه ولا حد همه، طلقة واحدة تسيح دم. اصحى المسا هيروح على مين؟ على العصفرة شارع 30، الزعيم هاني عبد الله سند الارض الدائبين، لا نغلط ولا نعمل الا عش الزعيم ومات الغشيم. غطي النظر بقت للجزر، بيشفي النظر في ساعة الجزر، الفارس اسامة عبد الله ابو الفارس المنتظر، الرجولة في الدم وسمع بالليل بطلقة منهم روح بدري اصحى لقمة شارع 30 رجالة اصح وفاهمين الريس ابراهيم عبد الله الكلمة المسموعة بني ادمين قالوا العلم في الراس مش بس يا ناس في الكراس هنقول ممدوح عبد الله المعلم ده الاساس اما نقول رشوان عبد الله تعظيم سلام من كل الناس ندخل على قيلة عبد الله في العصابرة هم الاساس ايه ده لما تقول الرجولة قلنا الماجيك شريف عبد الله والمسا جاي عن اسطورة والاسطورة حمو عبد الله معروفين بالنزاهة والشياكة وما بنعملش للناس حال متعدد الجرايم سلاحه صاحية لو مش نايم لما نقول اسد العصفرة هنقول عنترة والعزايم هنقول مثال كبير المقام يعني الرجولة ادب واحترام باسم كينج التائبين الكينج حوض الصدام الطرد السبت يا جدعان التائبين ومات الكلام لما نقول اسلام حلا قولوا يبقى الضرب جايب انتقام باسم رجولة شرق الغدر هتاخدها جدع انا قدام عملنا الصح مش بالقل وبعدنا عن سكة الشر وعملنا مهرجان بنزاهة وسميناه كلمة السر وكلمة السر ان حب الناس يفضل لينا مستمر والمسا هنروح على مين طبعا هنقول محترفين حب التركي لنا مش صاحي شاعر ومفيش منه اتنين ميدو مزيكا اللحن العالي نار توزيعه تكسح تنين احمل كل بدع وغنه وسمعنا سقفة الملايين مسابع الصحبة الفنية شاعر حري بحر الحل هنقول الوسع العشقية على بيسو التركي البركان وباسم الجلدين رملوية رايح المسادة على مسلمان باسم الجن البورس سبرتو والبورس فارس في الميدان وهنختم المنتزوية والمسا باسم علت عبد الله وانتظروا الفرحة اللي جاية باسم الزعيم هاني عبد الله